أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بالاعتداء ومخالفة أمر الله بعذاب بئيس أي شديد فعيل من بؤس يبؤس بؤسا إذا اشتد. وقرأ أبو بكر بيأس على فيعل كضيغم، وابن عامر بئس بكسر الباء وسكون الهمز على أنه بئس كحذر كما قرئ به فخفف عينه بنقل حركتها إلى الفاء ككبد، نعم في كبد. وقرأ نافع بئيس على قلب الهمزة ياء كما قلبت في ذئب، أو على أنه فعل الذم وصف به بيس فجعل اسما. وقرئ بيس كريس على كري بيس على كريس على قلب الهمزة ياء ثم إضغامها، وبيس على التخفيف كهين وبائس كفاعل، بما كانوا يفسقون بسبب فسقهم فلما عتوا عما نهوا عنه تكبروا. تكبروا عن ترك ما نهوا عنه كقوله تعالى وعتوا عن أمر ربهم. قلنا لهم كونوا قردة خاسئين كقوله إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، والظاهر يقتضي أن الله عذبهم أولا بعذاب شديد فعتوا بعد ذلك فمسخهم. ويجوز أن تكون الآية الثانية تقريرا وتفصيلا للأولى. روي أن الناهين لما أيسوا من اتعاظ المعتدين كرهوا مساكنتهم فقسموا القرية بجدار فيه باب مطروق، فأصبحوا يوما ولم يخرج إليهم أحد من المعتدين فقالوا إن لهم شأنا، فدخلوا عليهم فإذا هم قردة فلم يعرفوا أنسباءهم ولكن القرود تعرفهم، فجعلت تأتي أنسباءهم وتشم ثيابهم وتدور باكية حولهم ثم ماتوا بعد ثلاث. وعن مجاهد مسخت قلوبهم لا أبدانهم. وإذ تأذن ربك أي أعلم تفعل من الإيذان بمعناه كالتوعد والإعاد، أو عزم لأن العازم على الشيء يؤذن نفسه بفعله، وأجري مجرى فعل القسم كعلم الله وشهد الله، ولذلك أجيب بجوابه وهو ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة. والمعنى وإذ أوجب ربك على نفسه ليسلطن على اليهود من يسومهم سوء العذاب كالإذلال وضرب الجزية، بعث الله عليهم بعد سليمان عليه السلام بختنصا فخرب ديارهم وقتل مقاتليهم وسبى نساءهم وذراريهم وضرب الجزية على من بقي منهم، وكانوا يؤدونها إلى المجوس حتى بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم ففعل ما فعل ثم ضرب عليهم الجزية فلا تزال مضروبة إلى آخر الدهر. إن ربك لسريع العقاب عقبهم في الدنيا، وإنه لغفور رحيم لمن تاب وآمن. وقطعناهم في الأرض أمما فرقناهم فيها بحيث لا يكاد يخلو قطر منهم تتمة لإدبارهم حتى لا يكون لهم شوكة قط. أمما مفعول ثان أو حال، منهم الصالحون صفة أو بدل وهم الذين آمنوا بالمدينة ونظراؤهم ومنهم دون ذلك تقديره ومنهم ناس دون ذلك أي منحطون عن الصلاح وهم كفارتهم وفسقتهم وبلوناهم بالحسنات والسيئات بالنعم والنقم لعلهم يرجعون ينتهون فيرجعون عما كانوا عليه فخلف من بعدهم من بعد المذكورين خلف بدل سوء مصدر نعت به ولذلك يقع على الواحد والجمع وقيل جمع وهو شائع في الشر والخلف في الخير والمراد به الذين كانوا في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ورثوا الكتاب أي التوراة من أسلافهم يقرؤونها ويقفون على ما فيها يأخذون عرض هذا الأدنى حطام هذا الشيء الأدنى يعني الدنيا وهو من الدنو أو الدناء وهو ما كانوا يأخذون من الرشا في الحكومة على تحريف الكلم والجملة حال من الواو ويقولون سيغفر لنا أي لا يؤاخذنا الله بذلك ويتجاوز عنه وهو يحتمل العطف والحال والفعل مسند إلى الجار والمجرور أو مصدر يأخذون وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه حال من الضمير في لنا أي يرجون المغفرة مصرين على الذنب عائدين إلى مثله غير تائبين عنه ألم يؤخذ عنهم ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أي في الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق عطف بيان للميثاق أو متعلق به أي بأن يقولوا والمراد توبيخهم على البت بالمغفرة مع عدم التوبة والدلالة على أنه افتراء على الله وخروج عن الميثاق ودرسوا ما فيه عطف على ألم يؤخذ من حيث المعنى فإنه تقرير أو على ورث وهو اعتراض والدار الآخرة خير للذين يتقون مما يأخذ هؤلاء أفلا تعقلون فيعلم ذلك ولا يستبدل الأدنى الدنيء المؤدي إلى العقاب بالنعيم المخلد وقرأ نافع وابن عامر وحفص ويعقوب بالتاء على التلوين أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة عطف على الذين يتقون وقوله أفلا يعقلون اعتراض أو مبتدأ خبر إنا لا نضيع أجر المصلحين على تقدير منهم أو وضع الظاهر موضع المضمر تنبيها على أن الإصلاح كالمانع من التضيع وقرأ أبو بكر يمسكون بالتخفيف وإفراد الإقامة لإنافتها على سائر أنواع المتمسكة ثم قال تعالى وإذ نتقنا الجبل فوقهم نعود إلى ما بدأنا به مع قوله تعالى وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون يقف جماعة من الصلحاء الذين يدعون إلى الله صباح مساء والذين لا يفترون عن الدعوة حتى وصلوا مع قوم بني إسرائيل إلى موقف عظيم جدا لم يتوقعوا منهم صلاح، ولم يتوقعوا منهم أن يخرج واحد منهم على الإطلاق ممن يؤمن بالله تبارك وتعالى ويؤمن ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فكأن اليأس قد خيم عليهم من كل جانب، حتى قالوا لبعضهم: لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ هؤلاء لا يفيدهم لا تفيدهم الموعظة، لا تفيدهم الآيات، لا تفيدهم الحجج على الإطلاق. قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، لأن الإنسان ربما إذا لم ينفعه الوعظ والإرشاد ولم يفلح في أي مسألة من المسائل، وسيطر الكفر وسيطر الإلحاد وسيطر الشرك عليه من كل جانب، لماذا نعظهم؟ إنما تكون الموعظة امتثال لأمر الله تبارك وتعالى. شأن الواعظ دائما أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر، يؤدي ما عليه في هذه الحياة الدنيا، يعلم أنه ليس سببا إلى الانتقال من الكفر إلى الإيمان، إنما يعمل بما أمره الله عز وجل. فلا بد أن تقوم في الدنيا دائما طائفة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتأمر بالتوحيد لله تبارك وتعالى. فنحن لا ننسب إلى تفريط أبدا، دائما نعظ ونكرر الموعظة، لكن حصل اليأس من هؤلاء. لماذا؟ قال: لعلهم يتقون. نعم، هل اليأس لا يحصل إلا بالهلاك؟ إذا أهلكهم الله عز وجل بعد ذلك يعلم أنهم لماذا لم يستجيبوا لداعي الله تبارك وتعالى. قال تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. عندما تركوا، ليس ترك الغافل أو الجاهل، تناسوا أبدا كل ما ذكره الصلحاء، كل ما ذكره الأنبياء، كل هؤلاء كأنه لم يأتهم رسول ولم يأتهم واعظ ولم يأتهم مرشد، تركوا كل شيء، تناسوا ذلك الأمر. الصلحاء يذكرونهم وهم يتناسون ذلك، وكأن الأمر لم يكن على الإطلاق. أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا. إذن هؤلاء الذي الدعاة إلى الله الذين لم يقصروا لحظة واحدة أنجاهم الله سبحانه وتعالى، أنجاهم من عذاب بئيس يعني شديد البؤس. عندما أخذ الذين ظلموا هؤلاء، عندما اعتدوا على حرمات الله، عندما خالفوا أمر الله، عندما قتلوا الأنبياء بغير الحق، عندما أشركوا بالله تبارك وتعالى، عندما نسبوا إلى الفسق كما قال تعالى بما كانوا يفسقون، والفسق هو ارتكاب الكبائر والإصرار على الصغائر، فهؤلاء إنما أخذهم الله بعذاب بئيس بسبب تكبرهم، بسبب فسقهم، بسبب فعل الكبائر بينهم، بسبب الإصرار على الصغائر، بسبب الشرك الذي كانوا يقومون به، بسبب عدم الاستجابة لدعاة الله تبارك وتعالى. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. تكبروا وتكبروا وعتوا عن أمر ربهم، ولم يستجيبوا هددوا إن الله على كل شيء قدير. إن الله عز وجل إذا غضب عليكم يقلبكم قردة وخنازير. إن الله إذا أراد شيئا إنما أمره أن إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نعم هذا هو أمر الله عز وجل. لذلك نفس الشيء تماما كقول الله إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. من أنتم؟ أنتم لا تعجزون الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل أرسل لكم الرسل وهؤلاء الدعاة إلى الله عز وجل صباح مساء يذكرونكم وهم من أقربائكم وهم من أبناء جلدتكم وهم من قريتكم التي تعيشون فيها. هؤلاء الذين كانوا ينهون عن الفساد ينهون عن الفحشاء يأمرون بالمعروف أيسوا من وعظ هؤلاء حتى وصل الأمر بهم إلى أنهم صاروا يعني وصل الأمر بهم إلى طريق مسدود حتى أقاموا جدارا في القرية فقسموها هذا مكان الصالحين هذا مكان المؤمنين وهذا مكان الكافرين هذا مكان الذين رضي الله عنهم وهذا مكان الذين سخط الله عليهم. إلى هذه الدرجة جعلوا جدارا لكنهم جعلوا بينهم بابا مطروقا ما زالوا يريدون الوعظ والإرشاد. لكن في يوم من الأيام نظروا إلى هذا الباب فلم يخرج منه أحد على الإطلاق. أصابهم عذاب الله تبارك وتعالى. دخلوا عليهم الباب من هذا الجدار الذي صنعوه فوجدوا أن أهل القرية جميعا صاروا قردة. هؤلاء القردة مسخ إذن مسخ الله هؤلاء الذين تكبروا عتوا أفسدوا لم يؤمنوا لم يتعظوا جعلهم الله سبحانه وتعالى قردة. نظر الصالحون فلم يعرفوا أقرباءهم ولم يعرفوا أنسباءهم لأنهم تحولوا إلى قرود فعلية. وأما القرود فكانوا يأتون إلى أنسبائهم وبعد ذلك يشمون ثيابهم ويدورون حولهم ويبكون من شدة الحزن على أنفسهم. نعم هذا هو إذا كان المسخ حقيقيا. وقال بعض العلماء كمجاهد إنما المسخ كان لقلوبهم. إذن هكذا شأن الله عز وجل أنه. لكن دائما علينا أن نتذكر إذا مسخ الله قوما في بلدة من البلاد فإن هذه القرود لا تتكاثر لا تتزاوج بين بعضها البعض. إنما هو عقاب من عند الله عز وجل. تعيش هذه القرود مع بعضها وترى نفسها وتعرف أن الله أحل فيها العذاب في الدنيا وسيأتيهم العذاب في الآخرة. وكما ورد أنها تعيش فقط 3 أيام ثم تموت. قال تعالى بعد ذلك وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. ربنا سبحانه وتعالى توعده وأقسم الله سبحانه وتعالى وأشهد أن الله عز وجل أوجب على نفسه ليسلطن على اليهود المفسدين في كل زمان من يسومهم سوء العذاب يعني من يذلهم من يضرب الجزية عليهم من يجعلهم. اليوم مهما بلغ اليهود حتى وقد جعلوا لأنفسهم بلدة جمعوا فيها شتات أمرهم تراهم دائما إنما هم تبع لبلاد إنما هم في واجهة الأمر، ولكن في الحقيقة هم تبع، يتظاهرون للناس أنهم يستطيعون أن يقودوا هذا العالم، لكن الله سبحانه وتعالى من شأنه كلما ارتفعوا أن يقذف الله سبحانه وتعالى بهم العذاب والإذلال. ونضرب مثالا على ذلك، هذا المثال الأول الذي انقلبوا فيه، قلب بعضهم قردة وخنازير. بعد ذلك، بعد سيدنا سليمان جاء بخت نصر، فماذا فعل باليهود؟ خرب الديار، قتل المقاتلين، سبى النساء، أخذ الذراري، ضرب الجزية، وهكذا حتى وصل الأمر بعد ذلك إلى أنهم كانوا يؤدون الجزية بعده إلى المجوس. ثم بعث الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، دعاهم إلى الإسلام، دعاهم إلى القرآن، وضع لهم الدساتير والقوانين، لكنهم لم يلتزموا بها، وكانوا يريدون بعد ذلك قتله، يريدون قتله. فجهز لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاربهم وأجلاهم وضرب الجزية عليهم، وهكذا فعل ما فعل صلى الله عليه وسلم. لذلك تراهم إلى آخر الدهر دائما يقومون من ذل قوم إلى ذل قوم يذلونهم، وبعد ذلك يطلبون منهم أشياء كثيرة. إن ربك لسريع العقاب، سمى عقوبة الدنيا العقوبة السريعة، العقوبة مهما طالت ومهما امتدت ولو عبر آلاف السنين، سماها ربنا عز وجل عقوبة سريعة، إن ربك لسريع العقاب، وإنه في المقابل لغفور رحيم. لمن؟ لمن تاب، لمن أناب، لمن ترك الشرك، لمن وحد الله عز وجل، لمن دعا إلى الله عز وجل على بصيرة وهدى، لمن علم أنه في دار ممر إلى دار مقر، فأعد الزاد والراحلة لذلك المقر، وإنه لغفور رحيم لكل من تاب وآمن بالله تبارك وتعالى. قال ربنا وقطعناهم في الأرض أمما، منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. قطعناهم أي فرقنا بني إسرائيل. نعم، فتجد في كل بلدة من البلاد يوجد عدد قليل منهم، فتكاد البلاد لا تخلو منهم غالبا. هكذا فرقهم الله عز وجل، شتت شملهم، فرقهم في البلاد. نعم، فلا تكون لهم شوكة. نعم، قال ربنا عز وجل مقسما لهم، منهم الصالحون الذين آمنوا كعبد الله بن سلام وأضرابه برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن آمن عبر التاريخ. نعم، هؤلاء قسم، ومنهم دون ذلك أي منهم أناس دون الصالحين، أي هؤلاء منحطون عن الصلاح، منحطون عن هذه الرتبة، هم الكفرة، هم الفسقة. قال تعالى وبلوناهم بالحسنات والسيئات، الله عز وجل أعطاهم نعما ونقما، نعما ونقما، وهكذا يبتلي الله عز وجل الأمم فيعطيهم من الخيرات، وبعد ذلك ينتقم، فلا هم يشكرون الله على الخيرات ولا يتعظون بالنقم. قال ربنا لعلهم يرجعون، ينتهون، يرجعون إلى الله عز وجل، يرجعون عما كانوا عليه من الكفر والفساد والإضلال في الدنيا. لكن النتيجة، فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا يعقلون فخلف من بعدهم خلف خلف من بعد هؤلاء الذين ذكرهم الله عز وجل انظر إلى كلمة خلف فربنا سبحانه وتعالى في لغتنا العربية نقول أنتم خير خلف لخير سلف تستعمل كلمة خلف بفتح اللام للصالحين وخلف تستخدم للسيئين لذلك هؤلاء الذين جاءوا بعد المذكورين جاءوا بعد ذلك في جمع هذا الجمع يجمعهم شيء واحد ألا وهو الشر نعم هذا الشر الذي اجتمعوا عليه ورثوا الكتاب نعم ورثوا التوراة من أسلافهم يقرؤونها وينظرون ما فيها يأخذون عرض هذا الأدنى يأخذون الدنيا وسميت الدنيا من الدناء فهم يحبون المال ويحبون الدنيا ويحبون الرشا وإذن ويستبدلون بكلمات الله عز وجل قال تعالى فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون هؤلاء الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه حرفوا كلام الله عز وجل ثم بعد ذلك يطمعون في مغفرة الله عز وجل يقولون ببجاحة وتكبر سيغفر لنا لن يؤاخذنا الله عز وجل بذلك إذن سيتجاوز الله عنا وإن يأخذ وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه أي يصرون على الذنوب ويعودون بعد توبتهم هذه إذن لا توبة لهم حقيقية إنما يريدون الدنيا وإنما يريدون متاعها قرر الله عليهم ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألم يؤخذ ذلك تلك العهود والمواثيق عليهم ألا يقولوا على الله إلا الحق ألا يتكلموا إلا بما أمر الله الله وبخهم لماذا لا تتكلمون بما أمر الله لماذا لا تنهون عما نهى الله عز وجل لماذا تفترون على الله لماذا تخرجون عن ميثاق الله عز وجل نعم أنتم ورثتم الكتاب لكن لم تعملوا به ولم تسيروا عليه أبدا الله عز وجل ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والدار الآخرة خير للذين يتقون مهما أخذ هؤلاء متاع زائل مهما جمعوا من الأموال يموتون وبعد ذلك سيحاسبون عليها يوم القيامة من أين اكتسبوها وأين أنفقوها لكن المتقي لله عز وجل الخائف من الله عز وجل السائر على منهج الله له الدار الآخرة وهي خير له إن شاء الله تبارك وتعالى أفلا تعقلون أفلا تفكرون لماذا خلق الله لكم العقل اعلموا ذلك لا تستبدلوا الأدنى بالذي هو خير نعم ثم قال تعالى والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين الذين يمسكون بالكتاب الذين يعني يلتزمون أمر الله عز وجل فيحلون الحلال ويحرمون الحرام ويوحدون الله عز وجل ولا يفترون على الله ولا يحرفون كلام الله تبارك وتعالى وبعد ذلك لا يقولون ذلك بأفواههم بل يقيمون الصلاة التي هي الصلة ما بين العبد وما بين ربه تبارك وتعالى الله عز وجل يقول للجميع إنا في هذه بنون العظمة نحن الخالق. إذن الله الخالق الموجد، الله سبحانه وتعالى الذي لا يعجزه شيء، الذي بيده مقاليد كل شيء. نعم، ماذا نفعل؟ إنا لا نضيع أجر المصلحين، أي من أصلح منهم وسار على الدرب الحسن فسيكافئه الله المكافأة العظيمة في مقابل عذاب القوم الآخرين الذين قلبهم قردة وخنازير في هذه الحياة الدنيا، فإنهم في يوم القيامة أيضا سيعذبون. هؤلاء يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. لا بد إذن من الحساب، ولا بد من المناقشة، ولا بد من الفضائح في يوم القيامة. فأسأل الله عز وجل أن يسترنا جميعا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.